بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: وأن الأشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله الحق، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح، وهو أمين هذه الأمة رضي الله عنهم أجمعين. ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذرياته المقدسين من كل رجس فقد برئ من النفاق. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. وبعد، لما ذكر وجوب محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن ذلك من الدين الذي يدان به وأن بغضهم نفاق وكفر، ذكر بعد هذا ترتيب الخلفاء وترتيبهم على حسب ترتيبهم في الخلافة، فأفضلهم أبو بكر رضي الله عنه، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. وعند أهل السنة أن من خالف هذا فهو ضال. أما الفضل الفضائل فكان بين بعض أهل السنة خلاف في المفاضلة بين علي وعثمان رضي الله عنهما، ولكن فيما بعد اتفقوا على أن عثمان مقدم على علي، والفضل عند الله، ولكن الدلائل التي ظهرت وأخذ بها أهل السنة من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاءت أحاديث كثيرة موضوعة مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الصحابة، ولا سيما علي رضي الله عنه، فقد كذب عليه كثيرا، ولهذا توهم بعض الناس أن أكثر الأحاديث التي جاءت في فضائله أكثر من الأحاديث التي في بقية الصحابة، وهذا بناء على عدم التمييز بين الكذب والصحيح. ثم إن الصحابة كلهم فضلاء وكلهم أتقياء وكلهم خير الأمة، لأنه كما سبق أنهم الواسطة بيننا وبين رسولنا صلى الله عليه وسلم في نقل الشرع إلينا، فلا يجوز الطعن فيهم، وقد عدلهم الله جل وعلا وأثنى عليهم في كتابه كثيرا، فلا يجوز الإنسان أن يخالف ما قاله الله جل وعلا وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم. الرسول أوصى أيضا باحترامهم، ولكن إن الله جل وعلا ورسوله بين لنا المقدم في الفضل، فأخبر أن الذين آمنوا وأنفقوا قبل الفتح وقاتلوا أعظم من الذين كانوا بعد الفتح، وثم قال: وكلا وعد الله الحسنى، الأولين والآخرين. والفتح على القول الصحيح هو صلح الحديبية، فمن آمن وأنفق وجاهد قبل صلح الحديبة فهو أفضل ممن آمن بعد ذلك، بنص كلام الله جل وعلا وكذلك كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد مضى الحديث الذي في الصحيح حينما تكلم خالد بن الوليد في عبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن بن عوف من السابقين الأولين المهاجرين، تكلم عليه بكلام فيه سوء أدب عليه، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: دعوا أصحابي، فوالله لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. المد هو ملء اليدين. فإذا كان مثلا هذا يقال لمن أسلم وجاهد وآمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وتابعه وقام بأمره، فكيف بمن بعدهم؟ لا نسبة بينهم أصلا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: خير الناس الذين بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، يعني الذين تتلمذوا على الصحابة أفضل من الذين بعدهم، وهكذا الذين بعدهم. ثم بعد ذلك حدثت الحوادث وتفرق الناس وصار فيهم من البدع ومن الانحرافات الشيء الكثير، ولكن لا بد أن يبقى ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنها طائفة من هذه الأمة على الحق منصورة حتى تقوم الساعة، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، ولكن الطائفة غير معينة العدد ولا المكان ولا غير أنه جاء وصفها. ففي الترمذي قيل له صلى الله عليه وسلم: من هم؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. هذا مطلق من كل الناس، كل من اكتفى أثر الرسول صلى الله عليه وسلم وسار على نهجه واقتدى به فهو من هذه الطائفة. ولا يقال إن النصر والظهور لا بد أن يكون له دولة وله قوة وله نصرة ظاهرة، لأن الواقع أن النصر هو أن يكون الإنسان متمسكا بدينه حتى يأتيه الموت. ولهذا نسمع قول الله جل وعلا: إنا لننصر رسلنا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقد جاء أن كثيرا من الرسل قتلوا، ولا سيما في بني إسرائيل كما أخبرنا الله جل وعلا عنهم، أنهم فريقا يكذبون وفريقا يقتلون منهم، ومع ذلك هم منصورون، لأن الإنسان الذي يقتل وهو متمسك بدينه فقد نصر. فالنصرة أن يبقى على دينه وأن يبقى على الحق حتى يلاقي ربه، مع أن الظهور لا بد منه لهذه الطائفة. ثم إن الخلافة التي هي خلافة النبوة لها وقت محدد كما مضى، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن أن خلافة النبوة 30 سنة، وكملت بخلافة الحسن بن علي، فكملت خلافة النبوة التي هي 30 سنة، ثم بعد ذلك صار ملك. إنه صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث: خلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتي الله ملكه من يشاء. صار ملك فيما بعد. ثم كذلك يلي الخلفاء الراشدين بالفضل العشرة، بقية العشرة المبشرين في الجنة، يعني 6 الذين هم أيضا نص عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم طلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن وأبو عبيدة بن جراح، هؤلاء بقية العشرة، يعني أن هؤلاء نجزم جزما أنهم في الجنة لبشارة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه جاءت في أحاديث كثيرة وصحيحة ثابتة، أنه قال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة إلى آخره، مع أنه جاء أيضا الشهادة لغيرهم من الصحابة مثل الحسن والحسين، إنه جاء أنهما سيدا شباب أهل الجنة، وكذلك عبد الله بن سلام جاء أيضا الشهادة له بالجنة، وكذلك عبد الله بن عمر، وكذلك ثابت بن قيس بن شماس خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لما نزل قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي رسول الله بين يدي الله، إلى قوله يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، كان جهوري الصوت رضي الله عنه، بقي يبكي في بيته ولنا من أهل النار، أنا كنت أرفع صوتي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففقده الرسول صلى الله عليه وسلم وسأل عنه، فقال أحد حاضرين عند رسول الله هو جاري ولم أعلم عليه عنه شيء، يعني أنه مرض أو أنه، ولكن سأنظر، ذهب وجده يبكي وقال ما لك؟ قال أنا أرفع صوتي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أنزل الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا ترفع إلى آخر الآية، جاء وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله، فقال بل هو من أهل الجنة، ثم قتل شهيدا في قتال أهل الردة قتال مسيلمة وأصحابه، ورأى رؤيا عجيبة أحد الصحابة له بعدما قتل، إنه لما قتل وكان مساء تلك الليلة رآه أحد الصحابة في النوم فقال قل لخالد إن درعي أخذها رجل انظروا خباؤه في كذا وكذا، وقد ألقى عليها برمة، وعلامة ذلك أن عنده فرسا مربوطة، وقل لخالد إذا ذهب إلى أبي بكر إن عبدي فلان عتيق، وإن فلان له علي كذا من النقود، وإياك أن تقول هذه أضغاث أحلام. ولما أصبح ذهب وأخبر خالد، فذهبوا ووجدوا الدرع كما وصف، فلما رجعوا إلى أبي بكر أخبروه برؤياه فنفذها، يعني أعتق عبده، وسأل الرجل قال نعم أنا لي عليه كذا. فهذه قرائن دلت على الواقع، وكذلك من الذين يعني شهد لهم بالجنة عدد من الصحابة، ولكن جاء النص في أهل بيعة الرضوان في صحيح مسلم أنه قال لا يدخل النار رجل بايع تحت الشجرة إلا صاحب الجمل الأحمر، وصاحب الجمل الأحمر هو الجد بن قيس أحد المنافقين، كان الصحابة يبايعون الرسول وهو تحت جمله، يسكن تحت جمله لم يبايع، فهو لم يبايع بيعة الرضوان. وكذلك أهل بدر فإنهم من أفضل الصحابة، وقد أثنى عليهم الله جل وعلا وكذلك رسوله ولما كتب حاطب بن أبي بلتعة يخبر بمسير رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قريش، وقد كان صلى الله عليه وسلم دعا ربه أن يعمي على قريش خبره، كانت عادته صلوات الله وسلامه عليه يعني نظرا لمكيدة الحربية كان إذا أراد أن يغزو جهة صار يوري بغيرها، يعني يسأل عن الجهات الأخرى وعن من فيها من المشركين وعن الموارد فيها، فإذا كان مثلا يريد أن يذهب جنوبا صار يسأل شمال طرق الشمال، حتى إذا سمعه السامع يظن أنه يذهب إلى هناك. لهذا لما أراد أن يذهب إلى فتح مكة اتجه إلى الشمال اتجها إلى تبوك حتى توارى في الجبال، ثم رجع الجبال قاصدا مكة. فجاءه الوحي من السماء بأن حاطب قد كتب كتابا وأعطاه امرأة ذهبت به إلى أهل مكة، فدعا الزبير وعلي بن أبي طالب وقال اذهبا إلى روضة خاخ تجدان فيها ضعينة معها كتاب ائتيان بالكتاب. فذهب فوجد الضعينة، الضعينة المرأة معها تسوق غنما، قال لها الكتاب، قالت ما معي من كتاب، فقال لها والله ما كذبنا ولا كذبنا لتخرجن الكتاب أو لنجردن الثياب. فلما رأت الجد أخرجت الكتاب من عقيصتها يعني من شعرها قد طوت عليها شعرها، جاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى قريش ما بعد، فقد جاءكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بجيش لا قبل لكم به. فدعا قال ما الذي حملك؟ قال لا تعجل علي يا رسول الله، والله ليس شكا في ولا ارتياب، وأنا أعلم أنه لا ينفع لا ينفعهم، ولكن أنا رجل ملصق فيهم، فأردت أن أتخذ عندهم يدا يحمون به أقاربي ومالي، يحمون بها أقاربي ومالي، وكل من معك من الصحابة لهم أقارب يحمونهم. وقال عمر رضي الله عنه دعني أضرب عنقه إنه منافق. فقال له وما يدريك أنه قد شهد بدر وأن الله اطلع على أهل بدر وقال اعملوا ما شئتم وقد غفرت لكم. فهذا دلنا على فضلهم أنهم، وعلى كل حال الصحابة كلهم فضلاء ولكن الله يتفضل على بعضهم أكثر، والله يمن على من يشاء، ولكن إن الصحابة صاروا هدفا لبعض أهل البدع، إما طعنا في الدين لأن الذي يجرحهم في الواقع يجرح رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجرح دينه شرعه، فهم الذين نقلوا لنا القرآن ونقلوا لنا الإيمان عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهم. ولهذا يقول ابن أبو زرعة إذا رأيت الرجل يتكلم في الصحابة فاعلم أنه زنديق، يريدون أن يجرحوا سندنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم المجروحون. وقوله في أبي عبيدة بن الجراح وهو أمين هذه الأمة رضي الله عنه، هذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال أهل نجران ابعث معنا رجل أمين، فقال لأبعثن معكم أمينا حق أمين، فبعث أبي عبيدة. وكذلك لما أرسله إلى خرص نخل خيبر إنه قال له كذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذرياته المقدسين يعني المطهرين من كل رجس فقد برئ من النفاق. يعني في هذا الدليل، والنفاق هو إبطان الشر وإظهار خلافه، خلافه الخير، ولكن هذا دليل من الدلائل. وقد جاءت نصوص صحيحة ثابتة أن في أناس معينين وفي الصحابة أنه لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، وجاء ذلك أيضا خاصا في الأنصار وكذلك في بعض الأفراد. جاء عن علي رضي الله عنه أنه قال: إنه لعهد النبي صلى الله عليه وسلم إلي لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. وكذلك في الأنصار: لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. ومن الشيء الثابت أن المهاجرين أفضل منهم، ولهذا بدأ الله بهم في آيات عدة. أما أزواجه صلوات الله وسلامه عليه فقد اخترنا الله ورسوله وهن أزواجه في الجنة، ولهذا حرمهن الله جل وعلا بعده كما أخبر الله جل وعلا بذلك، وقد طهرهن من الدنس ومن ما يكون لمن تقدر في الذنوب، ولا سيما عائشة رضي الله عنها، فقد جاء تبرئتها من كلام الله جل وعلا بالوحي حينما رميت بحد من حديث الإفك، فأنزل الله جل وعلا 13 آية في طهارتها وبراءتها. ولهذا يقول العلماء: من رماها بعد ذلك فهو كافر، لأن ذلك تكذيبا لله جل وعلا. نعم، اقرأ. وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. يعني بعدما ذكر وجوب احترام الصحابة ومحبتهم والدعاء لهم، عطف على ذكر الذين اتبعوهم بإحسان من التابعين وأتباعهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ولكن خص العلماء الذين هم حملة الشرع الذين صار لهم إرث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إرث الوحي والعلم. قال: وعلماء السلف من السابقين. السابقين يعني المتقدمين مثل التابعين وأتباعهم ومن بعدهم ممن سار على نهجهم، هم أهل الخير والأثر. الأثر يعني الحديث الذي يروونه عن الصحابة وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنهم يعتنون به ويعملون به، فسموا أهل الأثر وسموا أهل السنة. وكذلك أهل الفقه يعني الذين يفهمون الخطاب ويفقهونه، يفهمون خطاب الله وخطاب رسوله. والفقه والنظر، النظر الاستدلال، والله جل وعلا خص بعض من يشاء منهم بزيادة الفقه والنظر، وبعضهم بالحفظ كما جاء في حديث أبي موسى الأشعري كما يقول، وهو حديث ثابت صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل أرض أصابها مطر فكان منها طائفة طيبة أنبت قبيلة الماء وأنبتت الكلى الكثير فرعى الناس وانتفعوا، وطائفة إنما هي قيعان أمسكت الماء فانتفع الناس أيضا بالماء، طائفة أخرى لا تمسك ماء ولا تنبت كلى، فهذا مثل الذي لم ينتفع بما جئت به ولم يرفع به رأسا. فجعل الناس ثلاثة أقسام، طائفة فقهاء وطائفة حفاظ يحفظون الآثار ويوصلونها إلى غيرهم، فهؤلاء هم السعداء. أما الطائفة الثالثة فهم الأشقياء الذين لم ينتفعوا بالوحي لا حفظ ولا فهم، وهؤلاء الذين ذكرهم الله جل وعلا أنهم كالأنعام بل هم أضل. فالذي لا ينتفع بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عملا ولا علما ولا دعوة ولا خير فيه، لأنه شبيه الأنعام. فلا بد أن يكون الإنسان له إرث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث بالهدى ودين الحق، والهدى هو العلم ودين الحق هو العمل، ولا يصلح عمل بلا علم فإنه يكون ضلال. والمقصود أن الخير محصور في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس الخير يكون الإنسان يتحصل على شهواته ومراده من هذه الحياة الدنيا، إن هذا سينتهي ويذهب كأن لم يكن، وتأتي الحياة الأبدية التي تكون مرتبة على عمل الإنسان في هذه الدنيا، كان عمله صالحا فهو من أهل الخير وأهل السعادة، وإن كان غير صالح فهو من أهل الشقاء. وهذا واضح في الناس كما أنه واضح في ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من كتاب الله، وكذلك الوحي الذي أوحاه الله إليه من الحكمة. وقوله لا يذكرون إلا بالجميل، يعني يجب أن يحسن الظن بهم، وألا يتكلم الإنسان إلا بما يكون فيه ثناء عليهم ودعاء لهم، ويعرض عن الأمور التي يكون فيها اشتباه أو يكون فيها خطأ، لأنه لا أحد يسلم من الخطأ. ولكن الخطأ إذا كان الإنسان مجتهدا فإنه معفو عنه، ويكون أيضا المخطي محصلا للأجر، كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر والخطأ معفو عنه. مع أن الصحيح الذي لا يجوز غيره أن الحق واحد لا يتعدد، والمصيب من المجتهدين والمختلفين واحد، غير أنه إذا كان الإنسان أهل للاجتهاد وأهل للنظر وأخطأ فيكون خطأه معفو عنه، ويكون قد تحصل على أجر الاجتهاد والنظر. ويجب إحسان الظن بأهل العلم وأهل السوابق، وكذلك سواء تقدموا أو تأخروا. ثم إذا جاء شيء يخالف ما يعتقده الإنسان من أنه خير يجب أن يحمله الإنسان على أحسن المحامل ما وجد له محملا. ولذلك يقول: ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. السبيل يعني الطريق الحق، سبيل الحق. نعم. ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام، ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء. نعم، هذا يقول هذا الكلام لأنه وجد من المنحرفين من يقول ذلك، يفضل بعض الأولياء على حد زعمه، مع أن الذي يفضل ليس من الأولياء، ولكن هكذا عقائد الناس. فلا يفضل أحد من الخلق على الأنبياء، فالنبي يعني وصل درجة لا يمكن لا لعابد ولا لعامل أن يصل إليها، وهذا فضل الله جل وعلا يعطيه من يشاء. ولا نفضل أحدا من الأولياء. الأولياء سبق تعريفهم من هم. الولي هو المؤمن المتقي، كما قال الله جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فآمنوا بالله جل وعلا وبرسوله، والإيمان يقتضي قبول ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم والعمل به واتباعه والحرص على ذلك. ويتقي أن يترك شيئا من الواجبات أو يفعل شيئا مما حرمه الله عليه، وهم يتفاوتون كما هو معلوم بالدرجات كتفاوتهم في الأعمال والتقى. التقى ليس درجة واحدة، وكل من كان لله أعلم وله أخوف فهو أقرب إلى الله جل وعلا وهو أفضل عند الله، كما قال الله جل وعلا: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، بعدما ذكر أن أصلنا واحد: يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالكرم بالتقوى، تقوى الله جل وعلا، لا بالنسب ولا باللون ولا بالمال ولا بغير ذلك من أمور الدنيا. ثم أفضل الناس الرسل، ويليهم الأنبياء، والله جل وعلا فضل بعضهم على بعض. ومع ذلك لا يجوز للإنسان أن يخوض في ذلك على سبيل التعصب، كما جاء النهي عن ذلك، فإنه ثبت في الصحيح أن يهوديا كان يجلب شيئا من ما يريد أن يبيعه، وقال أحد الصحابة: بكم تبيعه؟ أخذه بكذا. قال: والذي فضل موسى على العالمين لقد أعطيت به كذا، وضربه. قال: تقول هذا الكلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا؟ فذهب اليهودي يشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوني على موسى. وفي رواية: لا تفضلوا بين أولياء الله، فإنه إذا نفخ في الصور النفخة الثانية أكون أول من يبعث، وفي رواية: أول من ينفض التراب عن رأسه، فأجد موسى باطشا بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أبعث قبلي أم جوزي بصعقة الطور. وهذا لا ينافي قوله صلى الله عليه وسلم أن سيد الخلق، ثم قال: تدرون ماذا؟ لو إذا كان يوم القيامة جمع الله الناس وبلغ منهم الكرب والجهد وطلبوا الشفاعة، ثم ذكر تدافع الرسل للشفاعة إلى أن تصل إليه. السيد في مثل هذا هو المقدم فيهم. وكذلك قول الله جل وعلا: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. فإذا كان لذكر الفضل والدرجات التي تفضل الله بها فلا بأس بهذا، أما إذا كان من طريق التعصب يفضل فلان على فلان من الأنبياء في مثل هذه القضية فلا يجوز، لأن هذا مظنة ينقص أحدهم عن درجته أو يرفع الآخر على درجته، فالواجب العدل بالقول والفعل. أما أحد الناس سواء أولياء بعد الرسل فلا يصلون إلى درجتهم. ولكنه الطحاوي رحمه الله يقول هذا الكلام لأنه حدث في طائفة التصوف وغيرهم أنهم فضلوا بعض الأولياء على الرسل، وقالوا خاتمة الأولياء أفضل من خاتم الرسل، هذا خروج عن شرع الله جل وعلا وعن العقل وعن أيضا الأدلة الكثيرة، فلا أحد يكون أفضل من رسول الله جل وعلا. أما الأولياء فيما بينهم فكل من كان أتقى لله وأخلص عملا فهو أفضل عند الله. وقوله: ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء، لهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. ثم الفضل التفضيل يجب أن يكون بعلم، لا يجوز أن يكون على سبيل مثلا التعصب أو الحمية وما أشبه ذلك، إذا كان هناك دليل شرعي يقول به وإلا لا يجوز أن يتكلم في ذلك. نعم. ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم. نعم، ونؤمن بما جاء من كرامات الأولياء وصح عن الثقات من رواياتهم، يعني الكرامات. والكرامة هي ما أكرم به الرجل مما لا دخل له فيه للعمل، وهي في الواقع آية من آيات الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الكرامة لا تقع إلا لأحد أمرين: إما لنصرة الدين وإظهاره، وإما لحاجة الولي إلى ذلك فقط. أما أن يفوه بها ويقول أنا من أهل الولاية ثم يظهرها أمام الناس فهذا دليل على أنها ليست كرامة بل إهانة، وهي من أعمال الشياطين ومن الحيل، لأن بعض الناس عندهم حيل حتى صاروا يدخلون النار ويضربون أبدانهم بالسكاكين أو نحو ذلك مما يخيلون للناس أنهم من الأولياء، وهؤلاء هم إخوان الشياطين الذين يلبسون على الناس، وأعمالهم هذه إما أن تكون حيل وإما أن تكون أعمال سحرية من السحر، نوع السحر، حتى يلبسوا ويدلسوا على الناس بأنهم أولياء ويستولون على ما يريدون من أموال الناس ومن تقديمهم لهم. ولهذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله: لا تغتروا بالإنسان وإن رأيتموه يطير في الهواء أو يمشي على الماء حتى تنظروا وقوفه مع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن كان متبعا للكتاب والسنة فهو من الأولياء، وإلا فهو من أولياء الشياطين. ثم الإنسان الذي يطلب الكرامة يريدها ويطلبها يظهرها هذا دليل على أنه ليس من الأولياء، وإنما هو من المرائين الذين يختلون الدنيا بالدين يريدون أن يستولوا على الناس وعلى أموالهم وتقديمهم لهم. والكرامات قد وجدت كثيرة ولا سيما في التابعين وأتباعهم، أما في الصحابة فهي قليلة لأن الصحابة ليسوا بحاجة إليها. فأحدهم الإيمان في قلبه كالجبل راسي لا يتزلزل، وقد وجد منها في الصحابة وجد، ووجد قبل ذلك كما ذكر الله جل وعلا عن مريم عليه السلام أنها كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. والمحراب هو محل الصلاة، وليس المحراب الذي يقال الآن في اصطلاح الناس الطاق الذي يكون في وسط المسجد مقدما، هذا ما كان معروفا، وإنما اتخذه الناس لأجل أن يوفر عليهم صف يكون الإمام فيه ويتقدم الناس أمام فيتوفر عليهم صف، بخلاف ما إذا لم يكن موجود إنه الإمام يأخذ صفا كاملا. فهذا يقول الفقهاء هذا من المصالح المرسلة، كالمنارة التي توضع ترفع، ما كان على زمن النبي صلى الله عليه وسلم منارات ولا فيه، ولكن جعلت علامة على المسجد، والأصل فيها أنها بنيت حتى يصعدها المؤذن ويؤذن فيسمع، لأجل ذلك لأنه إذا لو أذن داخلا أو بدون أن يكون على مرتفع ما سمع. فالمقصود أن الله جل وعلا أخبرنا أن مريم عليه السلام كان تأتيها الفاكهة، فاكهة الشتاء في الصيف، فاكهة الصيف في الشتاء، وهي في متعبدها ما تخرج، فهو من الله. وكذلك ما ذكر الله جل وعلا عن أهل الكهف الذين أنامهم الله جل وعلا 300 سنة، هذا من ذلك. والصحابة رضوان الله عليهم أشياء كثيرة وقع منها، ولكنها في أتباعهم أكثر. ثبت من ذلك أشياء كثيرة وقد ألف فيها كتب، يعني سميت كرامات الأولياء، والسبب في النص عليها في مثل هذا أن طوائف من أهل الضلال أنكروها وقالوا لا وجود لها، ولو وجدت لالتبس الأمر عند الناس بين النبي وبين الولي، وهذا غير صحيح. ولهذا قالوا النبي لا بد أن يدعي أنه نبي يدعو إلى ذلك، وهذا شيء معلوم لأن النبي يدعو إلى الله جل وعلا ويخبر بأنه جاءه الوحي من الله. والكرامات تأتي بأنواع، تكون مثلا إيجاد الأشياء التي قد لا تكون موجودة، وتكون بالقوة، وتكون بالكشف أنه يكشف له عن أمر من الأمور، ويكون بإيجاد شيء لم يسعى له مثل ما حصل لإبراهيم التيمي رحمه الله. إبراهيم التيمي كان من التابعين، وكان فقيرا وكان قاصرا نفسه على تعليم العلم، على التعلم والتعليم، كان له تلاميذ يقرؤون عليه في بيته، وكان له أولاد وله زوجة. يوم من الأيام جاءت إليه الزوجة تعاتبه، ما أنت دائم جالس هنا وأولادك جياع، اذهب ابحث لنا عن طعام. فكررت عليه فخرج، عنده راحلة ركبها وخرج من القرية التي هو فيها يعني. فذهب وليس معه نقود، وليس معه شيء يشتري فيه شيء. ثم لما رجع كما ذهب، لما أقبل على قريته كره أن يدخل أمام الناس وقد عرفوا أنه ذهب ليبحث عن الطعام، عن الميرة، يعني عن عيش. فأناخ راحلته عند رمل، فحملها رملا، مل الغرائر التي معه رم من الرمل، حتى يدخل ينظر الناس أنه جاء بطعام، فأدخل راحلته بيته وأنزل ما عليها وذهب إلى مجلسه. فجاءت المرأة مسرعة ففتحت الغرائف ووجدت حبا أحمر من أحسن شيء، فجاءت تدعو له وجزاك الله خيرا، جئتنا بطعام بعيش لا يحتاج إلى تطيب نقي، فهذا من فضل الله جل وعلا. كذلك عبد الله بن شخير كان إذا احتاج إلى شيء دعا ربه فجاءه الطعام وإلا غير ذلك وكثيرا. وكان إذا سافر مع أصحابه يشترط عليهم أنه هو الذي يتولى رعي رواحلهم، وهذا من أصعب الأشياء، يعني في السفر كون الإنسان يرعى الرواحل ويحفظها صعب، فكان يشترط عليهم ذلك. فلما أكثر من هذا الشيء قال أحدهم سوف أنظر ماذا يصنع، لما ذهب بها قام يصلي، فجاء الأسد وتولى حفظها، إذا شد منها بعيد أرجعه حتى ينتهي ويأتي الليل فيذهب بها إلى أصحابه. وكذلك سفينة رضي الله عنه لما انكسرت بهم السفينة، كان راكبا في البحر فكسر السفينة وركب على لوح حتى خرج به على جزيرة ما يدري ما هي، فجاءه أسد صار يشير له إلى الطريق، يدله على الطريق، ثم لما مسك الطريق صار يهمهم يعني يودعه. فالمقصود أن الكرامات كثيرة جدا في هذا، ولكنها كما عرفنا تكون لمن اتبع الكتاب واكتفى أثر الرسول صلى الله عليه وسلم. وأفضل الكرامات هي أن يثبت الله جل وعلا عبده على الإيمان حتى يتوفاه، حتى يوافيه الموت، هذه من أعظم الكرامات وأعظم المنن من الله جل وعلا. أسأل الله جل وعلا أن يتوفانا مسلمين على الحق غير مبدلين ولا مغيرين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.